وين أيام المحبة والمودة يا أحبة؟ وين أيام المحبة والمودة يا أحبة؟ الصفا عنا تكدر والجوى قد زاد حبة. وين أيام المحبة؟ وين أيام التلاقي بين أنسام الصفا؟ هل لها الإخلاص باقي أم قضى الإخلاص نحبا؟ بعد هجر الحب دهرا هل بقى للود ذكرى؟ بعد هجر الحب دهرا هل بقى للود ذكرى؟ لو يقول القلب شعرا لاشتكى بالهجر غبا. وين أيام المحبة والمودة يا أحبة؟ وين أيام المحبة والمودة يا أحبة؟ الصفا عنا تكدر والجوى قد زاد حبة. وين أيام المحبة؟ يطلب الوجدان نظرة منكم في يوم بكرة. يكن للحب قدرا فاللقاء عنوان صحبة. حبة حبة يا أحبة وإن أيام المحبة. حبة حبة يا أحبة وإن أيام المحبة. لا تزيدوا في جفاكم فرقة الأحباب كربا. وإن أيام المحبة والمودة يا أحبة. وإن أيام المحبة والمودة يا أحبة؟ الصفا عنا تكدر والجوى قد زاد حبة.